بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع في درسنا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال الشيخ في بيان منهج أهل السنة والجماعة، قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء إلى آخر المعتقد. قوله رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول، يعني الأصول المتقدمة، أن أهل السنة والجماعة يتبعون الأثر ويتبعون منهج السلف ويزنون الأعمال الظاهرة والباطنة ويزنون ما عليه الناس من معتقدات ومن أقوال ومن أعمال بالكتاب والسنة والإجماع إلى آخر الأصول التي تقدمت. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أصل عظيم في الشريعة، بل إن الله سبحانه وتعالى أثنى على هذه الأمة بالخيرية، وأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأنها تؤمن بالله. فمن أسباب خيرية هذه الأمة وفضلها أنها تقيم هذه الشعيرة وتقيم هذه الفريضة، وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب عظيم. وأما المعروف، فالمعروف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، والمنكر كذلك هو اسم جامع لكل ما يبغضه الله ويكرهه من الأقوال والأعمال. فكل أمر أمر الله به أو رغب إليه فهذا كله من المعروف، وكل أمر حرمه الله أو جاءت الشريعة بالمنع منه أو بكراهته أو بأنه مفسد هذا من المنكر. فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الشريعة لا تقوم في الحقيقة إلا على هذا، الدين لا يقوم إلا على هذا الأصل، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا لتفشى الشرك وتفشت البدع وكثرة الخرافات وكثرة المعاصي وكثرة المنكرات ورق الدين وضعف الإيمان وكثر الفساد، هذا كله بأسباب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الدين لا يقوم قياما صحيحا متينا قويما، ولا ينعم الناس بدين صحيح قويم ظاهر مطبق إلا إذا طبق هذا الأصل، إلا إذا طبق هذا الأصل الاحتساب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يؤمر العباد بالتوحيد والعبادة، وأن يؤمر بإقامة الصلاة، وأن يؤمر بالفرائض والواجبات، وأن ينهوا عن المنكرات والمفاسد والمعاصي والذنوب الظاهرة والباطنة. إذن هذا سياج عظيم يحفظ الشريعة ويحفظ الدين. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط وله أصول، ليس بابا مفتوحا. لذلك قال الشيخ: على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة. مما توجبه الشريعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون على ثلاث مراتب، يكون على ثلاث مراتب. يكون باليد، هذه المرتبة الأولى، ويكون باللسان هذه الثانية، ويكون بالقلب هذه الثالثة. وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. وجاء في لفظ آخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. يعني إذا يجب على المؤمن إذا رأى منكرا أن يغير بيده، فإذا لم يستطع فباللسان بالكلام، فإن لم يستطع فبالقلب، يكره، يكره هذا الشيء بقلبه. وهذا أضعف الإيمان، أن يكره كرها قلبيا. إذن هذا من مقتضى الشريعة. وكذلك أيضا من مقتضى الشريعة في هذا الأصل ما قاله الشيخ رحمه الله في كتابه الاستقامة، حيث تكلم في كتاب الاستقامة في المجلد الثاني صفحة 98 و100 كلاما كثيرا طيبا في هذه المسألة، إلى أن قال في صفحة 33 و200: فلا بد من هذه الثلاثة، العلم والرفق والصبر. يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من العلم والرفق والصبر، هذه ضوابط، هذه ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون بعلم وأن يكون برفق وأن يكون بصبر. قال الشيخ: العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال، إلى آخر كلامه، وهو مفيد فلينظر. إذن هذا ضابط من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون بعلم، أن تكون عالما بهذا الشيء الذي تأمر به، وأن تكون أيضا عالما بهذا الشيء الذي تنهى عنه. ما يأتي الإنسان يأمر بشيء أو ينهى عن شيء بجهل، لا يكون متعلما، لا بد من العلم. أيضا الرفق، يقول هذا يكون مع الأمر ومع النهي، إذا أمرت بشيء فإنك تأمر برفق، يعني أن تتخذ الأسلوب المناسب، ولكل موضع ما يناسبه. هذا السلطان أو هذا ولي الأمر ليس كعامة الناس، العالم الذي له كلمة مطاعة وله كلمة مسموعة وله هيبة ليس كعامة الناس. وهكذا كل إنسان يتخذ الأسلوب الذي يناسبه، لكن الأصل العام هو الرفق سواء في الأمر أو في النهي، وما كان الرفق في شيء إلا زنا. يعني أنت إذا أمرت تأمر برفق، وإذا نهيت عن شيء كذلك تنهى برفق. لماذا؟ لأن الرفق أدعى للقبول، لأنك إذا أمرت أو نهيت برفق فإن هذا مدعاة للقبول منك. ممكن تغير إذا أمرت برفق أو نهيت عن برفق. إذا رأيت شخصا يشرب دخانا مثلا، أو رأيت امرأة متبرجة، أو رأيت شخصا مسبلا ثوبه، أو شخصا يصور يلتقط صور لذات الأرواح، فإنك تنهاه برفق. هذا أدعى للقبول. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليه ذلك الفتى وكانت ثيابه مسبلة في مرض موته رضي الله عنه، فلما رآه رأى يجر ثوبه دعا فقال له: يا بني ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فاستجاب الفتى لأنه دعاه برفق، نهاه عن هذا الشيء برفق وأمره برفق، وهكذا. وهكذا هو أسلوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ذلك. ذلك الشاب الذي جاءه وقال له: يا رسول الله إذن لي في الزنا. هذا شاب يقول إذن لي في الزنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ثم وضع يده على صدره ثم قال له عليه الصلاة والسلام: أترضى هذا لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. ترضاه لعمتك؟ قال: لا. ترضاه لخالتك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وعماتهم. الناس ما يرضون شيء، ما ترضى لنفسك كيف ترضى للناس؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدره ودعا له، فقام هذا الفتى وأبغض شيء إلى قلبه الزنا. الرفق والأسلوب الحسن. وهكذا الرفق أصل عظيم من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الصبر. والصبر يكون بعد الأمر وبعد النهي. ولذلك لقمان ماذا قال لابنه؟ قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا من الأمور العظيمة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ولأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يواجه بعنف، يواجه بشدة، ويواجه كذلك بمضايقة، قد يضيق عليه وقد يؤذى وربما وقد يضرب، يعني يؤذى باليد أو يؤذى باللسان. طيب ما المطلوب؟ الصبر. لذلك لما أوصاه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمره بالصبر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكمل ولا يتم إلا بالصبر. الذي ما عنده صبر ما يمكن أن يأمر وينهى على الطريقة الشرعية. لذلك قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. اصبر إن لقيت شيئا من الأذى، إن لقيت شيئا من المضايقة، إن لقيت شيئا من العناء اصبر. قد تشتم وقد تسب وقد يستطال عليك وربما يفترى عليك، وقد تؤخذ يحقق معك بالظلم وليس بالحق، وقد تسجن كما فعل بابن تيمية رحمه الله المؤلف سجنوه ظلما وتوفي في السجن رحمه الله. فما يمكن الإنسان إذا تصدى لهذا الباب، إذا تصدى الإنسان لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن يواجه شدة وعناء وبلاء، لا بد. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ولو نظرت في سير الأنبياء وكذلك في سير الصالحين هذا ظاهر جدا. ما من إنسان يصدى لهذا الباب إلا ويؤذى ويضيق عليه. لذلك لا بد من الصبر، إذا ما في رصيد من الصبر لا يكون الإنسان قائما قياما صحيحا بهذا الباب. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. أيضا من مما تجيبه الشريعة في هذا الباب أن أهل السنة والجماعة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أصولهم هذا، من منهجهم، من صميم منهجهم، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن ليس على طريقة المعتزلة وليس على طريقة الخوارج. الخوارج المعتزلة طريقتهم ليست طريقة شرعية، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج هو معنى الخروج، معناه الخروج على السلاطين، وكذلك عند المعتزلة أيضا معناه عند المعتزلة الخروج على أئمة الجور. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج وعند المعتزلة. ولذلك المعتزلة يبنون دينهم على أصول خمسة، يقولون التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة الخمسة التي يقوم عليها دينهم، وكل أصل من هذه الأصول هو بدعة بحد ذاته، بدعة، كل أصل من هذه الأصول بدعة، وينسف أصلا في الإيمان في الشريعة. لذلك المعتزلة دينهم قائم على البدع. أما التوحيد فأرادوا به نفي الصفات وتعطيلها. ما معنى التوحيد؟ يعني الله سبحانه وتعالى ليس له صفات، يعني الصفات معناها تعدد القدماء والقديم واحد. فإن قلت إن الله مثلا له يد وله وجه سبحانه وتعالى، وأيضا له قدرة وله إرادة ويتكلم سبحانه وتعالى، وله الكلام، صفة الكلام، وله صفة الحياة، وله صفة السمع وصفة البصر سبحانه وتعالى، وله صفة العين، إذا ذكرت، إذا أثبت هذه الصفات، وهذه الصفات لابد تكون قديمة، لا شك صفات الله سبحانه وتعالى ما هي حادثة، ما هي مخلوقة، قديمة. فهم يقولون إذا أثبت هذه الصفات المتعددة فقد أثبت تعدد القدماء والقديم واحد، ولا شك أن القديم واحد، ولكن القديم هو الله سبحانه وتعالى، هو الواحد في ذاته وصفاته. هل تنفك الصفات عن الذات؟ أين عقولكم يا قوم؟ حتى في المخلوقين سبحان الله ولله المثل الأعلى، لما نقول زيد هل هذا زيد واحد ولا عشرة؟ زيد واحد بذاته وصفاته، زيد هذا له صفات كثيرة، صفات معنوية وصفات حسية فيه، ومع ذلك هو واحد. فالصفات لا تنفك عن الذات، لأن الذات ما تقوم إلا بالصفات، فكيف تأتون بهذا الباطل وتزعمون أن إثبات الصفات يعني تعدد القدماء؟ هذا مو صحيح، هذا باطل. لذلك قالوا التوحيد، فلا تغتر بكلمة التوحيد عند المعتزلة، هم يريدون بها تعطيل الصفات، كلمة حق أريد بها الباطل. وأما العدل، إذن التوحيد معناه ينسف العقيدة السلفية في الأسماء والصفات. العدل عندهم معناه نفي القدر، أن أفعال العباد ما خلقها الله وما شاءها منه، هذا العدل. وبلماذا عدل؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لو كان هو الذي خلق هذه الأفعال ثم حاسبهم عليها قالوا هذا ظلم، هكذا يتصورون. والله سبحانه وتعالى ما جبر العباد على شيء. الظلم، من هو، ما هو الظلم يعني حتى نفهم، لأن هؤلاء الناس حقيقة يزعمون أنهم عندهم عقول وهم ما لهم عقول، الظلم أن تجبر على الفعل ثم تعاقب عليه، هذا هو الظلم. يأتي شخص ويضع السيف على رأسك، إما أن تهدم هذا الحائط، وإذا وإلا ضربتك بالسيف، وإذا هدمت هذا الحائط ضربتك بالسيف. ما رأيكم في هذا؟ الظلم جبرك على شيء وهددك بالسيف حتى تفعله، ثم قال لك إذا فعلته أعاقبك، هذا هو الظلم. يجبر العبد على شيء ثم يعاقب عليه أو يثاب عليه. هل هذا موجود في أفعال العباد؟ هل ربنا سبحانه وتعالى جبر العباد على شيء؟ الله عز وجل أرغمك على شيء؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى دعاك، والمشيئة والاختيار لمن؟ لك أنت أيها العبد. إن شئت صليت وإن شئت لم تصلي، إن شئت عصيت وإن شئت لم تعصي. فالله عز وجل جعل فيك مشيئة، وجعل فيك اختيارا، وجعل فيك إرادة، وجعل فيك قدرة. الله عز وجل ما جبرك على شيء. إذن في ظلم ولا ما في ظلم؟ الحمد لله ما في ظلم، الله ما جبرك سبحانه وتعالى. وإن كان أنت مشيئتك أيها العبد لا تخرج عن مشيئة الله، فمهما شئت من شيء فإن هذا الشيء داخل في مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا من عظمة الله سبحانه وتعالى، من عظيم قدرته وإحاطته وسلطانه عز وجل. لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئته وإذنه، وإلا بشيء وبعلمه وكتابته وسلطانه سبحانه وتعالى. لا يقع شيء في الدنيا إلا بمشيئته. فالمعتزلة يقولون إن إذا قلنا إن أفعال العباد مقدرة ظلم، هذا ليس، هذا مو صحيح. هم ما فهموا ما معنى الظلم، ما فهموا. نعم مذهب الجبرية، لو كان أهل السنة يقولون مذهب الجبرية ممكن أن يورد عليهم كلام المعتزلة، بس الحمد لله نحن لا نقول بالجبر ولا نقول كذلك بالقدر. إذن هذا معنى كلمة العدل عند المعتزلة، أرادوا به نفي القدر، إنفاذ المنزلة بين المنزلتين. هذا مرت معنا في كتاب الإيمان، في مبحث الإيمان، أنهم أرادوا إخراج صاحب الكبيرة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، وإنما قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. هذا تقدم معنا. إنفاذ الوعيد أيضا له علاقة بالإيمان. إنفاذ الوعيد يقولون إن الله سبحانه وتعالى إذا مات شارب الخمر وهو يشربها فإنه في النار، ليس داخلا تحت المشيئة، ما يعفى عنه. الوعيد لا بد أن ينفذ، من مات على كبيرة فإنه لا بد أن يعذب وليس داخلا تحت المشيئة، وإذا دخل النار فإنه لا يخرج منها. هذا إنفاذ الوعيد، أراد به أن صاحب الكبيرة يكون خالدا في النار يوم القيامة مع الكفار. سبحان الله، إيش الأصول هذه؟ أصول فاسدة. قالوا التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، أصول باطلة، أصول فاسدة. طيب الأصل الأخير الذي له علاقة بدرسنا، الأصل الأخير قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب هذه الكلمة كلمة شرعية، ولكن ماذا أراد بها المعتزلة؟ أرادوا بها الخروج على سلاطين الجور. قالوا السلطان من يكون سلطانا صالحا بارا عادلا، وإما أن يكون سلطانا فاسدا جائرا ظالما. قالوا فهذا السلطان يجب أن نخرج عليه بالسيف. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون يجب السمع والطاعة لسلاطين المسلمين أبرارا كانوا وفجارا. إذن هذا معنى كلام الشيخ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وليس على ما توجبه المعتزلة أو الخوارج. لذلك الآن الحقيقة مذهب الخوارج والمعتزلة موجود عند بعض الدعاة الذين يحرضون على ولاة الأمور ويغيرون الصدور عليهم ويفسدون القلوب على ولاة الأمور. يتكلمون في الحكومة، يتكلمون في الوزير أو في الأمير أو في السلطان أو في الرئيس، ويتكلمون في الأمور العامة حتى يفسدوا قلوب الناس، فتبقى القلوب تحمل الضغينة وتحمل الحقد على ولي الأمر أو على ولاة الأمور. هؤلاء الدعاة الذين ينتهجون هذا المنهج هم على مذهب الخوارج، خوارج هذه طريقتهم. ثم هؤلاء الدعاة الذين ينتهجون هذا المنهج، المنهج التهيجي هذا، يظنون أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبحان الله، كما كان يظن الخوارج قبلهم. الخوارج كانوا يخرجون على ولاة الأمور، والمعتزلة كذلك يوجبون الخروج على ولاة الأمور وعلى إشهار السيف عليهم، ثم يقولون إن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك هؤلاء الدعاة المعاصرين اليوم يتكلمون في المسائل العامة ويغيرون الصدور على ولاة الأمور، وربما سببوا فتنا وانقساما وسببوا خروجا وحرضوا الشباب على الخروج، ثم يقولون هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نفس المنهج، والله المستعان، هذا عقيدة خوارج والمعتزلة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الخروج هذه مسألة، وطريقة الخوارج والمعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول رحمه الله: المقصود تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. هذه من الكلمات الجميلة تراها عند ابن تيمية بن القيم. المقصود يقول تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. العلماء الربانيون، يعني بين قوسين العلماء الربانيون الذين عصرناهم ورأيناهم، هم على هذا المنهج السلفي الصافي الصحيح، ما عندهم هيجان وثوران، ما عندهم هذا مثل الخوارج، وإنما هم يحاولون دائما. هؤلاء العلماء الذين أدركناهم رحم الله الأموات منهم وحفظ الله الأحياء، هم على هذا. المقصود عندهم هو تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بقدر المستطاع بحسب الإمكان. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزما من الفساد أكثر مما فيه من الصلاح لم يكن مشروعا. إذا كان الأمر معروف والنهي عن المنكر ينتج عنه فساد أكثر وبلاء أعظم، إذن قف، ما في داعي تفعل، لا تفعل، لأنك الآن تريد أن تنهى عن منكر فهذا النهي يفضي إلى منكر أعظم، إذا قف، بارك الله فيك، هذا هو الذي توجب عليك الشريعة. يقول رحمه الله: وقد كره أئمة السنة القتال في الفتنة التي يسميها كثير من أهل الأهواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف، القتال في الفتنة، ما المراد بالفتنة هنا؟ المراد بالفتنة القتال على الملك والرياسة، هذه الفتنة، القتال على الرياسة في الدنيا وعلى الملك. فالقتال في الفتن هذه، إذا كان هذا القتال بين الأحزاب أو بين بعض الجبهات، فأنت تبتعد أيها السلفي، لا تشارك في هذه الفتن. وبعض الناس يقول هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيدخلون في الفتن، فإذا جاء جماعة وخرجوا على حاكم أو خرجوا على سلطان، هؤلاء انخرطوا معه وقالوا هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خروج على السلاطين. يقول الشيخ رحمه الله: وقد كره أئمة السنة القتال في الفتنة التي يسميها كثير من أهل الأهواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك إذا كان يوجب فتنة هي أعظم فسادا مما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدفع أدنى الفسادين بأعلاهما، بل يدفع أعلاهما باحتمال أدناهما إلى آخر كلامه. يعني ما نأتي إلى بلد مثلا فيها سلطان أو فيها رئيس أو فيها حكومة عندها فساد، ولكن لو خرج الناس عليها، لو جاءت فيها أخرى وخرجت على هذه الحكومة وأسقط السلطان هذا وهذا الرئيس، تحولت البلد إلى بدون سلطان وبدون حكومة إلى أحزاب وتكتلات وإلى حرب عصابات، ولا في أمن ولا خوف شديد، ما أحد يأمن على نفسه ولا يأمن على أهله ولا على ماله، إذن أيهما أقل مفسدة؟ وجود هذه الحكومة الفاسدة أو بلد بدون سلطان وبدون أمن؟ هذا في الواقع، رأيناه في الواقع والله المستعان. في عصرنا هذا رأينا هذا في بعض البلاد، في الصومال مثلا. الصومال من بضع عشرة سنة وهي في دوامة الصراعات، وقد كانت فيها حكومة وفيها أمن، والناس تأمن على نفسه، الإنسان يأمن على نفسه، على أهله، على بيته، على ماله. حكومة فاسدة، ولكن هذا أفضل من وضع بدون سلطان وبدون حكومة. هذه مفسدة أعظم، وهذا منكر أعظم، والله المستعان. إذن هذا معنى قوله رحمه الله على ما تجيبه الشريعة. إذن أهل السنة والجماعة ليسوا معطلين لهذا العصر كما يزعم أهل الأهواء والتكفيريون، بل أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن كما قال الشيخ على ما تجيبه الشريعة. لذلك التكفيريون والحزبيون وأهل الأهواء يتهمون العلماء الربانيين بأنهم ما يقولون كلمة الحق وما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا مو صحيح. هم ينكرون، ولكن بدون أن يفتحوا على الناس باب الفتنة والشر. وإذا أنكروا على حاكم أو سلطان أو مسؤول، ما يأتون أمام الناس ويتبجحون بأنهم فعلوا وفعلوا أبدا. ثم إنهم من حكمتهم وفقههم ومعرفتهم بالشريعة وبأصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يأتون أمام العامة في المساجد أو في الجوامع أو في المحاضرات العامة ويتكلمون عن ولاة الأمور ويتكلمون في المسائل العامة التي تؤجج هؤلاء الهوج وتفسد القلوب على ولاة الأمور، ما يفعلون ذلك. هذا ما يفعله إلا رجل حرف عن السنة، رجل أهوج في قلبه داء، في قلبه مرض، في قلبه حقد على ولاة الأمور. يعني هذا مخالف للسنة، مخالف للحكمة، مخالف للطريقة الشرعية. هذا على طريقة الخوارج، والخروج مو بالسيف فقط، الخروج بالكلام أيضا. بعض الناس يظن الخروج بالسيف، لا، أو بالسلاح. الخروج يكون بالسلاح ويكون أيضا بالكلام، في المحاضرات وفي الدروس وفي الصحف وفي القنوات. إذا كان فيه كلام على الحاكم الفلاني أو على ولي الأمر الفلاني أو الحكم الفلاني، إذا كان في القنوات أو في الصحف أو مثلا في المحاضرات أو في الدروس، إذا كان فيه كلام وفيه إنكار علني يكون فضيحة، هذا أيضا من الخروج، هذا يفسد القلوب. ثم إن الخروج بالكلام، حقيقة الخروج بالكلام هو مقدمة الخروج بالسلاح. يعني هل يمكن أن يكون في خروج بالسلاح بدون خروج بالكلام قبله؟ لا، الخروج بالكلام هو المقدمة، هو الذي يمهد. إذا قام بعض الناس وأخذوا يتكلمون وينكرون ويجاهرون بالإنكار، إما في محاضرات وإما في قنوات وإما في صحف، إذن هذا يهيئ جماعة من الشباب أو جماعة من الناس إلى أن ينقضوا ويخرجوا على الناس بالسيوف أو يخرجوا على الناس بالسلاح، والله المستعان. لذلك العلماء إذا أنكروا فإنهم ينكرون بما توجبه الشريعة، وليس كما يفعل بعض الغوغاء هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. هذا على خلاف ما عند أهل البدع، فإن المبتدعة كالشيعة مثلا أو كالخوارج لا يرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء فهم يعتزلون الجماعة، لأنه كلمة الحج، لأنه الحج في ذلك الوقت يعني في وقت شيخ الإسلام وقبله من زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم به الخليفة أو نائبه يقوم بالحج، والناس تبع للأمير، الناس تبع للإمام، كما كان الناس تبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ففي الحج الناس يتبعون الأمير أو الإمام الموجود أو نائب الإمام، هو الذي يدفع إلى منى الناس تدفع معه، ثم يدفع إلى عرفة الناس معه، ثم يفيض إلى مزدلفة الناس معه، ثم إلى منى الناس معه، وهكذا كان الناس مع الأمير أو مع الإمام. أهل السنة والجماعة في الحج مع أميرهم أو مع الإمام الموجود الذي يقود الحجيج. أما أهل البدع فإنهم ينعزلون، والله المستعان. وكذلك الجمعة، الجمعة يصلون مع الأمراء أو مع الخليفة، ما يهجرون المساجد، ما يصلون كما تفعل الشيعة أو الخوارج، ما يصلون الجمعة مع الخليفة أو مع المسلمين. هذه بدعة الخوارج، لا يرون الجمعة ولا الجماعة. أما أهل السنة فإنهم يصلون، يحضرون الجمعة ويصلون الجماعات خلف الإمام حتى ولو كان فاجرا، فقد كان الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف وكان جائرا ظالما. أما أهل البدع، والآن هذه بدعة التكفيريين، تكفيريون اليوم لا يصلون الجمعة في جوامع المسلمين، وهذا عقيدة سيد قطب، فإنه كان لا يرى صلاة الجمعة، ما كان يصليها كما ذكر بعض أصحابه، نسأل الله السلامة والعافية. يعني كنا نظن أنها بدعة قديمة عند الخوارج القدماء، فإذا بها موجودة عند التكفيريين المعاصرين وعند رأسهم وقطبهم هذا سيد قطب، نعوذ بالله، يعني ما يرون صلاة الجمعة هذه. أما أهل السنة يرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء، المراد بالأعياد هنا يعني صلاة العيد، يعني يصلون العيد مع الأمير، سواء كان هذا الأمير بارا أو كان فاجرا، حتى لو كان فاجرا، ولا يفعلون كما يفعل المعتزلة يعتزلون الأمير إذا كان فاجرا أو كان فاسدا، لا، أهل السنة دائما يحافظون على الجماعة. هذا نعم أمير عليه ملاحظات، أمير في عنده فساد، ولكن من أجل وحدة الصف، وحدة الكلمة، ومنع الفساد والفوضى والفتنة، هذا الذي ينظر إليه أهل السنة والجماعة، هناك مصالح عظيمة. يقول الشيخ رحمه الله: ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، يعني أهل السنة والجماعة يدينون، يعني النصيحة للأمة هي عندهم دين، يدينون يعني يتخذون ذلك دينا وقربة لله سبحانه وتعالى، ينصحون للأمة، ما يغشونها، ما ينشرون فيها البدع، ما يفرقونها. نعم، نصح للأمة، يمنحونهم العلم، يعلمونهم العلم النافع، وينشرون فيهم الخير، وينشرون فيهم العقيدة الصحيحة، وينشرون فيهم السنة، وينصحونهم، يرشدونهم إلى الخير، إلى ما فيه صلاحهم وفيه سعادتهم، ما ينشرون فيهم البلاء، وينشرون فيهم الفتن، وينشرون فيهم البدع، ويفرقونهم، أبدا، عندهم نصيحة لعامة المسلمين. فهذا منهجهم مع ولاة الأمور، وحدة الكلمة، وحدة الصف، الاجتماع، والمحافظة على الجماعة، والبعد عن الفتنة والبعد عن الفساد التفرقة، وكذلك حتى مع العامة عندهم نصح لعامة المسلمين، عندهم نصيحة، ما في عندهم غش في قلوبهم، ما عندهم حقد أو ضغينة على عامة المسلمين كما هو موجود عند التكفيريين أو موجود عند الشيعة أو الصوفية أو غير من أهل البدع أو الإباضية أو الخوارج. أهل البدع ما عندهم أبدا نصيحة لعامة المسلمين، لأنهم يحقدون على عامة المسلمين، وربما ضللوهم وربما كفروهم والعياذ بالله. أما هؤلاء لا، نصح لعامة المسلمين وخاصة المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون مسألة الاجتماع والاتحاد والتعاون على البر والتقوى، وأننا نحن معاشر المسلمين كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا. هذا المنهج السلفي الأصيل، هذا هو المنهج. أما التكتلات والحزبيات والانقسامات هذه من الشيطان، جماعة كذا وحزب كذا وجمعية كذا، هذا من الشيطان. لكن المنهج السلف الصحيح يجمع المسلمين على هدى من ربهم، على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يجمع على منهج سليم كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له وسائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الحديث أيضا متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. إذن الأمة جسد واحد، هذا عند أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الأمة أنها صف واحد وأنها بنيان واحد، لحمة واحدة، قوة واحدة، وكذلك أيضا هم جسد واحد، إذا اشتكى عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. يعني ما في انقسامات، ما في تفرقة، ما في أحزاب أو جماعات. هذه أحاديث والله ترد على دعاة التفرقة والحزبية. أهل السنة والجماعة هم دعاة وحدة، دعاة اجتماع، ما يؤمنون أبدا بالتفرقة أو بالحزبية أو بالانقسامات. هذه كلها من الشيطان ومن دعاة الأهواء، دعاة الضلالة. أما أهل السنة والجماعة دائما يدعون إلى الاجتماع على الحق والهدى، دائما يدعون إلى الوحدة، إنها القوة. الله سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع والانقسام يدعو إلى الفشل وإلى الضعف والخور وتذهب ريحكم، والله المستعان. لا شك يا أخواني هذه معاني عظيمة ابن تيمية رحمه الله، يعني فتح الله عليه، والله ذكر بأصول وذكر بمعاني عظيمة جدا ينبغي على المسلمين اليوم وعلى الشباب خاصة أن يتأملوا فيها، أن يتأملوا فيها، لأن اليوم نعاني حقيقة من أدواء كثيرة هذا علاجها، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.